الإذاعي الكبير عمر بطيشة لأول مرة على راديو القاهرة الكبرى في شفت النهاردة. شفت النهاردة حاجات إيجابية، مصر جديدة بتبني وجاية، ناس فيها خير، أخبار وردية عن بكرة الأحلى لمصر بهية. شفت النهاردة يا زين ما رأيت، عمري اللي جاي أنا ليه خطيت، مستقبل أجمل بس يا ريت إيدك في إيدي وتبقى سعيد. مستمعينا الأعزاء، شفت النهاردة منظر أنا آسف إن أنا أشرككم معايا فيه لمرارته وقسوته. وأنا رايح الوزارة لقيت في الإشارة واقفة وفي زحام، اكتشفت إن في عربية كارو سد الطريق، الحمار زرجن مش عايز يمشي من تقل الحمولة بتاعت العربية، العرباجي عايز يجبر الحمار على إن هو يجرها ويعدي في الإشارة، فزرجن وقف مش قادر والعرباجي نازل فيه ضرب وشتيمة. مش بس ضرب وشتيمة، كأن الحمار فاهم الشتيمة، وشتيمة بألفاظ قذرة في عرض الشارع كده، وضرب قاسي جدا بغلظة وقسوة ووحشية غير إنسانية بالمرة. لما قربت منه قلت له يا عم انت بتعمل ايه؟ حرام عليك اللي بتعمله ده، ايه القسوة دي؟ ايه اللي انت بتعمله في الحيوان البريء المسكين اللي بيخدمك وربنا مسخره لك لخدمتك، تقوم تعمل فيه كده، تقطع جسمه بالكرباج بالطريقة دي؟ طب هو مش قادر يعني يجر الشيلة التقيلة دي يعمل ايه؟ قال لي خليك في حالك يا فندي. قلت له يعني ايه خليني في حالي؟ مش حرام عليك اللي بتعمله ده؟ يا اخي ده النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت امرأة النار في قطة حبستها، لا هي اطعمتها ولا تركتها تأكل من حشاش الارض. فانت ايه عايز تدخل النار يعني؟ ايه اللي انت بتعمله في الحيوان المسكين ده؟ قال لي بقول لك يا فندي، قلت لك اتكل على الله ما تخليش يومك يبقى اسود. الناس كلهم تدخلوا طبعا، قالوا لي ده هم كده بيتعاملوا مع الحيوانات بتاعتهم بطريقه، قلت لهم يعني ايه بيتعاملوا بالطريقه دي ومتعودين على كده؟ حرام، لا ان الاوان لازم نزيل هذه القسوه وهذه الوحشيه من الشارع المصري. ده غير القطط والكلاب بينالوا ضرب وقصف بالطوب والحجارة في شوارعنا بدرجة غير معقولة. ايه القسوة دي؟ ما بقتش على الانسان فقط، وانما بقت على الحيوان وبقت على النباتات ايضا، ودينا شايفين مذابح الاشجار كمان الحصلة، واللي بتحرم المدن الكبرى من الرئات اللي ربنا خلقها لها فيها عشان تتنفس من خلالها. ليه بنبدها؟ ويرجع مرجوعنا لموضوع القطط والكلاب بتاعت الشوارع. اطفالنا للاسف الشديد اتعودوا من صغرهم على ان هم يتغنوا بالتعذيب، يقولوا ايه كيلو باميه القطه العاميه، كان القطه العاميه دي يعني حاجه لعبه كده يلعبوا بيها، ولو كانت مفتحه يعموها. ده كلام مش ده المجتمع بتاعنا ابدا اللي احنا نتمناه. قسوه على الانسان وعلى الحيوان وعلى النبات بطريقه وحشيه رهيبه جدا. نتمنى ان يبقى فيه منهج من اول ابتدائي درسوا لاطفالنا، نعلمهم ازاي يبقى فيه شفقه بالحيوان ورفق بالحيوان وبالنبات. ده اللي انا شفته النهارده، وارجو ان انا ما اشوفوش بكره ولا بعد غدا. لقاء جديد مع تحيات محمد عبد العزيز وعمر بطيشه.